جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن عدد الركعات التي يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء. لا تحديدا لصلاة التهجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أفعاله هو فتقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وجاء في الحديث الصحيح أيضا البخاري وغيره من حديثها 13 ركعة، وكذلك من حديث أم سلمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين. فمن أراد أن يفعل ذلك فالأفضل في حقه أن يصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، ومن أراد أن يخفف كان يقرأ من قصر المفصل البرود والسماء طارق وسبح والغاشية والفجر والبلد والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وامثال ذلك، فحسن به أن يكثر ركعات، فإن النبي يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الكلام يدل على التكرار الذي لا يتقيد بعدد، يقول فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ومضى. ومن أراد أن يكتفي بثلاث ركعات بعد الراتبة أو خمس ركعات بعد الراتبة أو سبع ركعات بعد الراتبة أو تسعة أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة أو ركعة واحدة بعد الراتبة فوتره صحيح، الحمد لله، والأفضل زيادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.